Y One Tick One. مرض من أمراض القلوب اسمه الحياء المذموم، اللي هو أنه الإنسان يتكسف في الحق، يعني يبقى مكسوف بس في حاجة مش المفروض يكون مكسوف فيها. علماء التزكية سموا ده الحياء، بس مش الحلو، حياء المذموم. محتاجين الأول نوضح حاجة، أنه الحياء الطبيعي أن أنا بقى مكسوف أن أنا أعمل معصية، أتكسف أنه ربنا سبحانه وتعالى يشوفني على معصية، أتكسف أن أنا بقى في مجتمع المؤمنين وأنا الوحيد اللي بعمل رذيلة مثلا إلى آخر هذه المعاني، ده خلق محمود. وهنا نفتكر حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. هو الحتة اللي في الإنسان اللي تتكسف تعمل الحاجة القبيحة، سواء الحاجة القبيحة دي حاجة شرعا قبيحة فمحرمة، أو حاجة عرفا في العادة في المجتمع قبيحة فبيجتنبها برضو الإنسان. إيه المحرك اللي في قلبه اللي أعانه إن هو يجتنب الحاجة دي؟ ده الحياء. يقولك يا أخي اختشي، يا أخي اختشي، يعني كأنه بيقولك خلي عندك حياء. فده حاجة حلوة لدرجة إن ده خلق الإسلام، لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. لكن في نوع حياء آخر بقى، ده اللي هو مرض من أمراض القلوب، اللي هو الحياء المذموم. لما تبقى مكسوف تقول الحق، مكسوف إن أنت تغير منكر لو كان واجب عليك إنك تغيره. ممكن الأول نضرب مثل بحاجة تكلمنا فيها، تكلمنا عن المطعم، قاعد أنا مع واحد صاحبي فطبق الشوربة جه بارد، كان الكلام ده في الكلام عن الكبر نعوذ بالله منه. فبيعمل إيه الإنسان اللي ممكن يكون مصاب بالكبر؟ بيقوم أنت بتعرفش أنا مين؟ ويقوم ممزعق كده، شوربة إزاي تجيبها لي كده؟ أنا أنا أنا أنا إلى آخر هذه المعاني. تخيل بقى كده، وشغل بقى المخرجين وبتاع، كات بقى على الزاوية التانية واحد بقى صاحبه قاعد جنبه، أنت في اللحظة دي وهو زعق جامد، تعالى الأول نتفق إن هو زعق جامد وشتم، شتم سبه، أنتوا كذا وأنتوا مش عارف إيه، ولاد كذا، يعني بيبدأ يشتموا بأهله، حاجة صعبة جدا يعني. وبعد كده قعدة بقى فيها كبر كده. اللحظة دي الحق يقتضي إن أنت تكلمه، بالذات إنه صاحبك، فمن حقك تنهى عن المنكر باللسان، يا فلان ما يصحش كده، موجوع، بالذات إنه كسر خاطر الراجل. الراجل التاني ده ممكن يكون مثلا ماهيته 300 جنيه في الشهر، وعنده اقساط ومش عارف معدي الألف جنيه، مش عارف يغطي، وبيروح الشغل وهو مكسور اصلا، وهيروح البيت وممكن يبقى عنده مثلا ناس من اهله مش صابرين برضو عليه، وبيعملوه كانه مقصر مع ان هو جايب اخر مثلا. تخيل كل ده مش في بال المتكبر، كل الكلام ده لما اتكلمنا عن الكبر، فاخطا فكسر خاطر الراجل ده. انت شفت الراجل بدا يدمع مثلا وهو ماشي، ده منكر اللي حصل، ده منكر. فانت لازم تنهى صاحبك ده عن المنكر. انت بقى في اللحظه دي جيت تقول، حتى خلاص كده عقدت العزم، انا هقوله. بعد كده اول ما قعد صاحبك بص لك بقى البصه اللي هي مش ممكن كذا كذا كذا، جيت تتكلم ما عرفتش، وبعد شويه غير الموضوع، وبعد دقيقه كده ايه الموضوع مشي. فضل معاك احساس بايخ قوي، ده اثر الحياء المذموم في القلب. بتحس انك اتهزمت، بتحس بجبن. ممكن حد يوصل مرحله انه يزعق هو كمان، يقول له ايه رايك، يقول له كذا كذا، وبشاتم هو كمان. دي كارثه، فوت تشهد على الحق هنا، ومش مهم النتيجه، بس بلطف وبادب، بس تقول بوضوح. ايه اللي ممكن يمنع الانسان ساعتها؟ الحياء المذموم، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. لا انا الحياء مش هستناه اصلا يخلص، يعني لو المشهد ده حصل قدامي انا هنهره، ولو زودها ولا عداني انا هقول له طز فيك وهسيبه وامشي، وهاخد الراجل ده يعني احاول اساعده. انا بفتكر بصراحه دايما الكلمه دي، في ناس دايما بيفتكروها بس لما يتكلموا عن القضاء والقاضي والمحكمه وكده، انت حكمه بالعدل. دي لو البني ادم عنده شويه مبادئ قليله كده بتحكم تصرفاته كلها ومصارف تفكيره، اكيد انا عندي واحده من دول بفتكرها دايما برضو كواحده من مقدساتي. فالحياء المذموم ده بيخلينا في المواقف اللي المفروض نكون فيها اقوياء وعندنا شجاعه، بيخلينا عندنا ضعف وتخاذل، انهزام قدام النفس. عشان كده هو مذموم، لدرجة ان بعض العلماء قالوا لا ده ما اسموش حياء اصلا، بنسميه حياء مجازا، انما هو جبن وضعف. هو احنا يعني محسنين سمعته لما نقول عليه حياء يعني. ما بعتبروش حياء يعني، انا بعتبره هو على فكرة هو مشكلة كبيرة جدا، انا بعتبره ذم، بعتبره عيب في الانسان نفسه. من الاخر، اكتر حاجة مضرة في الحياء المذموم انه بيمنعنا ان احنا نقول الحق في وقت كان مطلوب مننا جدا ان احنا نقول الحق فيه. ففي اللحظة دي بنبقى حاسين بشعور تأنيب ضمير غير طبيعي. كل ده ناتج عن مرض قلب واضح عند علماء التزكية اسمه الحياء المذموم. الحياء المذموم بيرجع أصله لعدة أنواع من الخوف. بعض الناس بيكون حياءهم المذموم ناتج عن حاجة اسمها خوف الذم، محبش حد يلومني ويذمني ويقول عليا حاجة وحشة ولا في نظره. الإنسان بيبقى خايف، خايف يتقال له حاجة وحشة، حد يعيبه، يتريق عليه، يقول عليه إيه ده إيه ده أنت مالك طيب كده. أحيانا في ناس بتتريق بالطريقة دي، أعوذ بالله يا سلام، هي الطيبة دي حاجة عيب مثلا؟ اللي بيفكر كده مغلوط، مش المفروض أقلق من تريقته عليا، ده هو بيتريق على نفسه في الآخر. أحيانا بقى يأتي الحياء المذموم بشكل دقيق جدا، تلاقي ناس معينة لا بيشهدوا للحق ويقف ويقولوا ده غلط، العادي بتاعهم كده في المواقف، معظم المواقف، إلا لو هو مثلا مع حد غني جدا أو حد ذي سلطة ما يعرفش يكلمه هو بالذات، يقدر ينهى الناس التانية اللي هو مش محتاج منهم حاجة أو يمكن أفقر منه أو زيه ماديا يكلمهم ويشهد. لكن يجي في اللحظة الحساسة دي اللي يبقى قاعد قدام حد غني أو حد عنده سلطة ما يعرفش يقف نفس الوقفة دي. ليه بقى؟ لأنه عنده مصلحة معينة، فيجي عايز يطبق نفس الشجاعة اللي عملها مع صحابه تلاقيها برضو أضعف، ويجي يقولها بين فجأة فوتها، فتكسف أنه يتكلم. تكسف ليه؟ هنا ده يفسر المعنى بتاع أو أحد تعريفات الحياء المذموم، إن هو خوف من الذم أو خوف إن أنا أسقط من نظر اللي قدامي، خايف إن أنا لما أقول على الغلط غلط يبتدي له آه لا ده عم الشيخ ومش عارف إيه، فيبطل يقعدني معاه، بطل يقعدني معاه يبقى في مصالح كنت أنا نفسي فيها مش هتيجي. فبرضه جه خوف الذم وجه الحياء المذموم، لكن عند المصلحة، المصلحة بقت هي اللي غيرت حالي وخلتني مش بشهد للحق قوي. تعودنا على المجاملات، وتعودنا على ان انا اشوفك غلطان في حاجة عشان علاقتي الطيبة بيك اخاف احرجك، اخاف اخسرك. ولكن يعني الانسان الصح واللي بيفكر صح لازم يتقبل النقد. وانا اذا ما تقبلتش رأيك ده واعتبرت ان انت تخطيت الحدود، يبقى انا خلاص، يبقى انا خليني في وادي، وصحيح الناس كلها في وادي، وخليني عايش لوحدي طالما انا مش عايز حد ينتقدني. يعني للاسف شديد خلينا نكون واقعيين، احنا اتربينا عليه، عيب ان انت تقول كذا، عيب ان انت تقول له ان انت ما ينفعش ان انت تشتغل الشغلانه دي، او انك انت ما عندكش امكانيات الشغلانه دي، او انك انت ما ينفعش تبقى لعيب كوره، عيب ان انت اصلا يقول لك لا ما يصحش عيب. فمعرفش ليه ما صحش عيب. فخلينا نكون واقعيين، هي صفات موروثه بنورثها لاولادنا واحنا مش واخدين بالنا منها، بنورثها لنفسنا واحنا مش واخدين بالنا منها، بس لازم يحصل وقفه، ولازم نقول ان ده غلط، ولازم ان احنا نستمر في الصح. من سنة الله سبحانه وتعالى في الكون انه مش كل البشر دايما شايفين الحق طول الوقت، فاحيانا بيبقى ربنا مانن علينا بان احنا شايفين الحق بوضوح ومؤمنين بيه وعايزين نقف علشانه خلاص، بس نبقى في شلة من اصدقائنا ما هماش كلهم كده، بل بالنسبة لهم اللي هيجيب سيرة الدين يعني يمكن طيب. يعني شوف انا مستعجب من كلمة طيب، وفي طيب دي حلوة، يعني أهل الجنة بيدخلوا الجنة سلام عليكم طيبتم، بقيتوا طيبين، فدي حقيقة. بس أحيانا بتنعكس المعايير في المجتمع وتصل، يعني في مجتمعات بتصل إلى مرحلة بقى، يعني إحنا قرأنا في القرآن الكريم قوم سيدنا لوط عليه السلام وصلوا مرحلة إن هم معروف طبعا كانوا بيعملوا فاحشة معينة، يعني قوم لوط، فقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. كويس، هم مش عايزينه، طب ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. ايه التهمة بتاعتهم؟ ان هم طاهرين وبيتريقوا عليهم. يا للدرجة دي بتقلب المقاييس. احنا الحمد لله يا رب الحمد لله يسترنا ويحفظنا، يعني مش الدرجة دي، بس احيانا فعلا بتنقلب بقى الواحد لو متدين هو اللي مكسوف. الله، ازاي؟ افتكر واحنا صغيرين لما كان نفضل واحنا نعاير بعض، انت ليه ما بتعملش كده يا اخي، ما تعمل كده، ما خد السيجارة دي دخنها، شوف البنت اللي هناك ديت، تيجي تخرج معانا، تحس ان الواحد كان يكسف، كان عايز يعملها لان هو ما يتقالش عليه ان هو اقل منه. فكنت انا اتكسف ان انا اقول لهم لا يا جماعه ايه وما يصحش وكلام من ده، والواحد يقول لك عشان ما يقولوش عليا خايب، عشان ما يقولوش عليا ان انا ماليش فيها. كنت تتكسف من الناس وتنسى انك تتكسف من ربنا سبحانه وتعالى. لكن مع الوقت انا كنت اقعد في مكان عادي، ومهما الناس دخلت حواليا انا بشرب ينسون، انا مش بشرب. وانا الحمد لله انا لغايه دلوقتي انا عمري ما دخنت سجاير، فانا مبسوط من كده ان انا يعني وصلت لكده. زي ما بنقول مش دايما كل البشر شاهدين على الحق طول الوقت، فتبقى في موقف مثلا انت في شله معينه ممكن فعلا دي بتحصل، تلاقي الواحد مكسوف يقول انه هيقوم يصلي الاذان يدا، فاما انه يقوم يصلي بس يعمل كانه مثلا ايه بيستاذن رايح بس حمام مثلا ويروح يصلي ليه؟ أصلا هيقعد يقول لي يا عم الشيخ بتاع، مع إن هي فيها رسالة واضحة لما يقول أنا أيام أصلي، أو لو سئل يعني رايح فين أيام أصلي، حتى عشان الناس اللي جنبه يفتكروا، يمكن واحد يجي معاه ولا حاجة، ده خير. بتحصل كتير أغلبية الشباب وخصوصا في سننا بيحصل ان هو مثلا يكون فعلا حد وسط شلة بيصلي والباقي ما بيصليش، بيتكسف لجاست ان هو هيضيع منه فرصة بداية حاجة رايحين يعملوها، فبيتكسف فممكن يعمل تراكم للصلاة. ده دي بتحصل. انا لو انا خايف اقوم اصلي عشان زمايلي ما يقولوش عليا ايه عم الشيخ طلبت معاك صلاة دلوقتي مثلا، والكلام اللي احنا بنسمعه كتير ده هيضيع حقي تماما وهيضيع حق ربنا عليا، دي حاجة انا هتحاسب عليها يوم القيامة وهو هيقف مش هيفيدني. يعني ما ينفعش، الحق حق، ما ينفعش ان احنا نتكسف، يعني هم اصحابنا مش هينفعونا، مش احنا لازم نرضي ربنا اولا مش نرضي الناس. احيانا بقى الحياة المذموم يبقى اقوى لدرجة انا ما اقومش اصلي مع اني كان نفسي اصلي، مش قادر افقد القرب منهم والشلة والكلام ده كله لدرجة انا مش قادر اصلا اقوم. او كل ده الصحبة لما بتاخدنا في اتجاه خطأ، برضو ده الحياة المذموم. المفروض الانسان يعرف يضبط حياته، انا بصلي وفي نفس الوقت انتوا صحابي وتمام، واللي عايز يقبلني يقبلني على ما انا عليه، مش هتغير علشانك. الحياء المذموم بيخلينا نغير من انفسنا علشان الاخرين. الشباب وهم صغيرين كده تلاقي واحد بيدخن عشان صحابه بيدخنوا، بيشرب اي حاجه وبيعمل اي حاجه غلط علشان ما يبقاش شكله مش راجل قدام صحابه. على فكره الفخ ده بالذات تلات ارباع اللي بيشربوا او بيعملوا اي حاجه غلط او بينزلوا في اي حاجه بيبقى عشان انا، عشان اثبت ان انا راجل، عشان انا مكسوف من الجنبيه اتحرش. الشباب ده في شباب بتنزل تتحرش علشان صحابه الثلاثة اربعة تانيين، انت مش راجل ولا ايه؟ وهنا نقطه مهمه جدا برضو في موضوع الاصحاب، ممكن انسان يرتكب معصيه فقط لانه مكسوف يقول ان هو ما بيعملهاش، هو ما كانتش في باله وهي ما بيهوهاش المعصيه دي. فمثلا موضوع ايه الحفله، ايه الحفله دي، انت قاعد مثلا مع شله وفجاه كده تلاقي يلا هنروح الحفله، انت اصلا ما تعرفش فانت ايه الحفله، انهي واحده بالظبط اللي هي دي اللي فيها بقى ايه وبيتشرب فيها كذا وبيتعمل فيها كذا، وتلاقي الناس كلها فجاه طايره كده، فانت في حته النفس الاماره بالسوء طايره برضو طبعا يعني، بس في حته تانية ده غلط الصراع. في اللحظه دي ياتي الحياء المذموم، بس بيجي خطوه خطوه. هنا يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما بيقولكش 10 خطوات فجأة، هو بيقولك خطوة بس، خطوة تاخد كمان واحدة تلاقش ترجع لو عايز ثلاثة، احنا خدنا ثلاثة بس يعني نرجع اثنين يبقى واحدة خلاص، لا اربعة. طب ايه المشكلة؟ ما هم مش اربعة، هم اربعة، هم واحد واحد واحد واحد، فانت هترجع واحدة. الشيطان كده فيجي يقولك كده، فيقولك طيب، فتقول طب انا همشي، طب اركب العربية بس معايا عشان ما اسيبوش لوحده، ما رايح لوحده صاحبي مثلا واحد منهم، فيركب معاه العربية، لما اوصل هناك هاخد تاكسي. اللحظه دي بقى انزل واقف لمده دقيقه بقى، ربنا يبتليني مفيش تاكسيات، طب مفيش تاكسيات هقف يعني في الشارع، او مدخل جوه معاهم، ادخل جوه وحدث ولا حرج. ممكن الموضوع شويه شويه الواحد بدا يرتكب المعصيه اللي ما كان عمره ما كان في باله. ايه اللي منعه؟ الحياء المذموم، ما وقفش للحق من الاول. انا ما بشربش خمره، فانا ما بشربش خمر يعني فاهم، وليه هيقول لي عشان انا مؤمن انها حرام بس، او يعني مش عشان لا والله مش عشان لو انا قلت حرام هيكتم ضحكه، ده انا اعتقادي انا حر، انت عايز تضحك تفلق يعني احنا عامل له ايه؟ فانت لازم تبقى فعلا طالما اقتنعت ان انت بتعمله خليك جريء فيه وما تتكسفش، لانه يعني هو ده اللي بيأكد انك مقتنع. فاهم قصدي؟ لو انت كسفت فانت مش مقتنع اصلا من جواك. فكل ده بيبقى نتيجه ايه؟ ان انا خايف اتذم، خايف يعني انا ممكن اروح ارتكب معاصي واغضب ربنا سبحانه وتعالى عشان بعض عباده هيبصوا لي بصه غريبه لو ما روحتش عصيت. اهي دي اللخبطه بتاعت الحياء المذموم، مرض من امراض القلوب. احسن وقت ان احنا نحاول نطلعه من قلوبنا شهر زي رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، شهر نقعد نزكي فيه انفسنا باذن الله سبحانه وتعالى وبركه نبينا صلى الله عليه واله وسلم، ويزكيكم سيدنا محمد بيزكينا، بيعلمنا ازاي نخرج الحاجات من قلوبنا ونتصالح مع انفسنا. لان انا برضو في الاخر ما كنتش عايز اروح، ففي حته مني زعلانه مني برضو، وهو ده الشعور بتاع، هتلاقي الواحد في الاخر مكسوف من نفسه بقى. حياء صح بقى، مش الحياء المذموم. يا اخي انا اللي عملته ده كان غلط، كان غلط، كان غلط. لما ننظر لعلاج الحياء المذموم، اول نقطه عايزين نقولها انه هيجي ده طبع فينا ومحتاجين ان احنا نتجاوزه، ممكن يحصل في المواقف المختلفه في الحياه، لكن ما نبنيش عليه، ما نصدقوش. يعني يجي نعتبره حاجة غلط ونعمل الفعل المعاكس، مخالفة الهوى كالعادة. فممكن أبقى قاعد ويقوم جاي لي الخوف بتاع مثلا إيه، إدن أدان عايز أقوم خايف ان انا اتذم. مش مشكله يعني كونه جه مش مشكله، لكن ما بنيش عليه فعل، ما افضلش قاعد مثلا، اقوم شويه شويه. الانسان النفس بتتعود بتتمرن، فدي نقطه مهمه جدا ان هو بالذات احنا كشباب يعني في زمن زي ده تحس انه واحد مثلا ايه محتاج يبقى صايع شويه عشان الناس تحترمه، محتاج يبقى بيعمل حاجه غلط، وده ده خلط في المجتمع زي ما قلنا. فالطريقه اللي احنا نتجاوز بيها الحكايه دي ان احنا ندرك انه ده هيحصل، هيحصل في مجتمعات زي دي، ده طبيعي. لكن بعمل ايه؟ باكده بان انا بفضل قاعد مثلا؟ لا. باكده بان انا بقوم رايح الحفله في المثل اللي قلناه من شويه؟ لا، ما باكدوش، ما ببنيش عليه. شويه شويه هيبطل يجيلي، لما يجي هيلاقي ان انا مش بستجيب له. فالنفس بتلاقي انه صاحبها قوي، فبتستجيب لدواعي الخير، فبتعلى لوامة، وبعد شوية بقى بتزكية بفضل الله كده سبحانه وتعالى، ممكن تبقى كمان مطمئنة. والنفس المطمئنة في المواقف دي مرتاحة متصالحة مع نفسها، الحق حق. البطل مش سوبرمان بس، البطل ده هو الشخص اللي بيقف كده وكل اللي حواليه ماشيين في اتجاهه ويقف يقول لا أنا شايف إن الاتجاه ده غلط. الإنسان بيستحي من مين؟ بيستحي ممن يعظمه. يعني أنت عامل مش بتستحي من طوبة مثلا ليه؟ انت بعتبر الطوبة مش شايفاك ومش فاهمك ولا فرع معك، صح؟ فمش مستحي من الترابيزة دي، مش مستحي من الحاجات دي، لكن ممكن استحي من الناس لان هم بيفهموا وبيفكروا وانا عايش معاهم ومش عايزهم يتريقوا عليا. فالموضوع علاج الحياة المذموم. النقطة التانية بقى، النقطة الاولى ما نبنيش عليه، ما نثبتوش، ما نخليهوش فاعل في حياتنا، يجي فنتجاوزه وندعي الدعاء كده، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نقطة تانية معينة نبتدي نستحضر ان ربنا بينظر الينا فنستحي من الله. في سورة العلق ربنا بيقول لنا ايه؟ ألم يعلم بأن الله يرى. مهم قوي، كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى يرانا، مؤمنين ربنا البصير، بس اليقين بها ربنا ينظر الي الآن في اللحظة دي، فهستحي منه، واستحي منه انه يشوفني بتكسف من خلقه. حتى ما تجيش يعني، يا هبقى مكسوف من ربنا في الحته دي يا من الناس، فانا لو مش شايف غير ربنا مش هفكر في الناس اصلا في اللحظه الحساسه دي بتاعت معصيه بتتعرض عليا او اذان بيدا لازم استجيب له، لانه ده لحظه مهمه جدا ان يوم القيامه نعرف قيمه اللحظات دي واستجابتنا للحظات لكل اذان ادا وتركنا لكل معصيه وسوس الينا بها شيطان انس او جن. سوره الحج، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ادي يعظم، هي تاني جت معانا، اللي بيعظم حرمات ربنا بيعتبرها عظيمة، ده خير له عند ربه، دي حاجة جميلة جدا، ده اللي هيقرب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى. اللحظات دي عظيمة، فالواحد يستحضر إن ربنا بينظر إلينا في اللحظات الحاسمة بتاعت الاستجابة للخير والامتناع عن الشر، هيستحي من الله. ساعتها مش هيفكر في الناس، هينسى الناس تماما، الناس مش موجودين. فلو انا لقيت نفسي بستحي من الناس ومش مستحي من الله، دي دليل ان انا ممكن اكون بعظم الناس في قلبي لسه اكتر من ربنا سبحانه وتعالى، لسه الله مش الاكبر في قلبي، فيه طبعا احترام وفيه، بس لسه في حاجه بتتنافس جوه. الله اكبر، مش كده عمال اقول الصلاه الله اكبر، دي جاي تفكرنا الله اكبر منهم، من رايهم، من كل اللي انت قلقان منه، عظم الله سبحانه وتعالى. فدي نقطه مهمه جدا، الانسان يستحي مما او ممن يعظم. فلينظر بقى كل منا بيعظم مين بنسب ايه. الآية في سورة النساء، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ممكن إنسان يبقى مكسوف من الناس، بيستخب من الناس وناسي خالص ربنا سبحانه وتعالى اللي معاه. هنا العلاج في الآية نفسها، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، زي في سورة الحديد، وهو معكم أينما كنتم. اليقين بأن الله ينظر إلينا، بأن الله يرانا، ثم إننا نبدأ نعظم ربنا سبحانه وتعالى، ده طارد سريع للمرض اللي اسمه الحياء المذموم. وهنا برضو نستحضر الآية في سورة المائدة، لأنه في شق جزء من الحياء المذموم، إن أنا بخاف إن الناس تلومني، الناس تقول علي حاجة وأنا كده بتلام. فتلاقي الآية الكريمة إيه؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لما يجي الحق حق، مش هخلي فكرة انه حد هيلومني تغير تعاملي مع الحق. الحق حق والباطل باطل، بعيش متصالح مع نفسي. ليصل للدرجة دي يبتدي يدوق معنى النفس المطمئنة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هيرزقكم الفرقان اللي خليكم تشوفوا الباطل باطل والحق حق، يعني يستجب لكم الدعاء بتاع اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كتير مننا بيشوف الحق حق يجي يتبعه يمنعه مرض اسمه الحياء المذموم، كتير مننا بيشوف الباطل باطل يجي يجتنبه يمنعه مرض اسمه الحياء المذموم، نفسه ركب العربية وروح الحفلة زي ما قلنا من شوية، نسأل الله السلامة. فإذا الحكاية كلها ان احنا بنتكلم في الحياء المذموم ده عشان ربنا يعيننا ويزكينا كده، يزكي نفوسنا فيخرج من قلوبنا. الكلام كله في سياق الثورة على النفس، النفس الأمارة بالسوء، عايزين ندور بجد مين لازم يرحل جوه. حياء مذموم ارحل، خوف فقر ارحل، مش عارف بخل ارحل، كل الحاجات اللي بتكلم فيها دي ولسه ارحل ارحل، ونحط مكانها بقى الحاكم المحسن اللي بيحب الخير والعدل والحق والجمال، النفس المطمئنة. فربنا يعني يا رب يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويطرد من قلوبنا كل الأمراض المهلكة دي وعلى رأسها اللي تكلمنا عنه دلوقتي الحياء المذموم، ويجعلنا ممن لا تأخذهم في الحق لومة لائم أبدا، وممن يعظم ربنا سبحانه وتعالى ويدرك ويوقن أن الله يراه فما يقدرش يعمل حساب للخلق على حساب الخالق أبدا يعني.